أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الإجارة وأنها بيع للمنافع، وأنها عقد جائز دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع. أما تكييفه الفقهي فهو عقد لازم، عقد من العقود اللازمة. الإجارة على ضربين: ضرب الأول وهو إجارة على العين، إذا كانت العين موصوفة يشترط فيها استقصاء الصفات التي يريدها المستأجر من هذه العين. الضرب الثاني إذا كانت على منفعة في الذمة، كالذي يستأجر إنسانا ليعمل له عملا من الأعمال، فيشترط ضبط هذه المنفعة التي في الذمة بما لا يختلف، زي خياطة ثوب، ويعطي الأوصاف التي يريدها. للمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. الذي يستأجر شيئا يأخذ هذا الشيء، يدفع عليه مالا حتى ينتفع بهذا الشيء الذي أخذه، فيقوم هو ينتفع به أو من معه ينتفعون بهذا الشيء، طالما أنه العقد على ذلك، أنه أجر شقة ليسكن فيها لفترة شهر لفترة سنة، يبقى هو يسكنها هو وزوجه وأولاده، تأتي أمه تجلس معه، أبوه يكون معه، فهنا طالما أنه العقد أنه يستأجر هذا المكان ليسكن فيه، فمن حقه أن يستوفي هذه المنفعة، سواء هو أو من يقوم مقامه في ذلك كزوجة وأولاد وضيف ونحو ذلك، يستوفون المنفعة كما يستوفيها هو. يبقى للمستأجر أن يستوفي هذه المنفعة بنفسه وبمن يقوم مقامه، لأن المنفعة ملكه، يعني في هذا الوقت يملك المنفعة خلال فترة الإجارة، فجاز أن يستوفيها بنفسه وبنائبه، ولكن بشرط كون هذا النائب مثله في الضرر أو دونه، مثله أو دونه في الضرر. يبقى هنا إلا حيستأجر مكانا حيسمي استهلاكه لهذه العين اللي مولودة أو انتفاعه بهذه العين شيء من الضرر، ولابد أن يحدث ذلك. الشقة وقت أجرها صاحبها كانت شقة جديدة، سكنها مستأجر الأول، انتفع منها بأشياء، أصاب الشقة شيء من الضرر، ولو أنه إدمت الشقة، لو أنه مع استخدامه للبلاط المولود فيها ودورة المياه وكذا ما بقتش جديدة الآن، يبقى في شيء استهلك من هذا الشيء الذي سكن، فهذا استيفاء النفع، استيفاء النفع. يبقى الإنسان الذي يستخدم الآلة أو يستخدم المكان المستأجر بيتسبب فيه في شيء من الضرر، الضرر اللي هو الاستعمال، الاستعمال الآلة. إنسان استأجر سيارة مثلا، سيارة لسه عمرها ما تركبت قبل ذلك، بعد ما استأجرها هذا الإنسان ركبها قطعت 100 كيلو 1000 كيلو، يبقى الآن استهلك منها شيء، ده هذا يسمى ضرر، هذا يسمى ضرر. وأنهي ضرر؟ معناه استهلاك شيء من المنفعة، استهلاك شيء واستيفاء شيء من المنفعة. يبقى الإنسان المستأجر هو ينتفع بها أو من كان مثله في الضرر. هنا الضرر مش إن هو حيفسد، لا، ده المقصد بالضرر هنا استهلاك الشيء، الشيء اللي بيستأجره بيحصل فيه نوع من إنه بيقدم، إنه بيتعب شوية، إنه مع كثرة العمل اللي عليه يبتدي في حاجات منه بتستهلك وهكذا. يبقى هنا معنى الضرر مش الإفساد، مش الإفساد، ولكن استهلاك شيء من هذه المنفعة اللي مولود. يبقى للمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه، مثله في الضرر. يبقى استعمال هذا كاستعمال هذا، أو إن الجديد استعماله أقل من الأولاني، يبقى هنا يجوز الاستئجار في هذه الحال، لكن ما يجيبش من هو أشد منه في الضرر. الواحد أجر المحل، هنا قد يقوم هو بالبيع وقد يستأجر من يقوم بهذا الشيء، يبقى هنا الفعل الذي يفعله هذا الجديد كالذي يفعله هذا الإنسان القديم. هذا ما فيش مانع منه، إلا أن يكون شرط بين صاحب العمل وبين هذا المستأجر إن ما تقدرش لحد تاني، لكن من غير شرط يجوز له ذلك. مثله في الضرر، مثله في الضرر، يبقى صاحب البيت ما أجر المحل عشان يتباع فيه حلويات، يتباع فيه أقمشة، يتباع فيه هدوم ونحو ذلك، ما يجيش يأجره الواحد حداد يشتغل فيه بالحدادة مثلا، هذا ضرره أشد من الأول. يبقى صاحب البيت راضي بأن يكون المحل اللي تحت بيته يستأجر فيه أشياء ما يتسمع لها الصوت، راح هو جايب له إنسان يدأدأ له ويزعله، ويبقى هنا أكثر منه في الضرر، أكثر منه في الضرر، فهذا غير جائز. أو يجيب إنسان يعمله فرن مثلا تحته، مأجره علشان يباع فيه ثياب، راح مأجره لحد يعمل فيه فرن مثلا، يبقى هنا هذا أشد منه في الضرر، فيؤذي صاحب البيت ويؤذي الجيران بذلك، فليس له أن يؤجل لمن هو أشد منه ضررا. يبقى له أن يستوفي النفع بنفسه، المنفعة اللي موجودة، أو يجعل فيها من يستوفي هذا النفع بمثل ما كان هو يستوفي أو أقل منه. يبقى هذا بشرط كونه اللي هو النائب يعني مثله في الضرر أو دونه لا أكثر ضررا منه. سنأجر شقة لواحد جاي حيقعد فيها وحده في هذه الشقة، واخذ على هذا الشيء مش موجود الآن، جاب أخاه جلس مكانه، جاب أباه كان مكانه، يبقى هو نفس الاستيفاء. لا عملها حضانة وجاب مجموعة من الأطفال يقعدوا فيها ويزعجوا البيت كله، يبقى هنا لا يجوز له، لا يجوز إلا بإذن صاحب العقار، لأن هنا الضرر أشد، الضرر أشد. يبقى هو أجر لشيء فيكون الإجارة على هذا الشيء استيفاء المنفعة على ما اشترطناه، فإذا كان أكثر من ذلك ضررا يبقى لا يجوز له أن يأتي بغيره ليضر من هو موجود أو يضر صاحب المحل أو المنزل. يبقى بشرط كون النائب مثله في الضرر أو دونه لا أكثر منه ضررا، ولا يخالف ضرره ضرره، ولا يخالف ضرره ضرره، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه، فبنائبه أولى، لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه. يبقى هنا المقصود أنه إذا أعطى لآخر لا يجوز لهذا الآخر الجديد أن يكون ضرره أشد من ضرر الأول، أو استعماله أكثر من الأول، أو استهلاكه أكثر من الأول، لا يجوز إلا بموافقة صاحب العقار أو المؤجر. يقول لنا في هذا النائب لا يخالف ضرره ضرره، يعني ما يكونش ضرر هذا النائب لهذا المستأجر أشد من ضرر المستأجر، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه. المعنى إيه؟ المستأجر الأصلي لا يملك أن يزيد فوق الضرر الأصلي. إنسان متأجر له المحل على أنه يجعله محل ملابس، أخذه على هذا الشيء رأى عامله محل حدادة، هل يملك ذلك المستأجر؟ يملك؟ لا يملك، لأنه استأجره على شرط معين ليس له أن يزيد. فإذا كان هو لا يملك أن يزيد فليس من حقه أن يأتي بمن يزيد عليه في الضرر في ذلك. ده معنى كلامه هنا لا يخالف ضرره ضرره، لأنه المستأجر الأول يعني لا يملك أن يستوفيه بنفسه، لا يملك أن يستوفي أكثر مما اتفق عليه مع صاحب المكان، فبنائبه أولى. إذا كان هو لا يجوز له أن يغير هذا الذي اتفق عليه لشيء أشد منه فالنائب بتاعه أولى، لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه، يأخذ فوق حقه شيئا آخر لم يتفق عليه، أو أنه بيأخذ غير هذا الشيء. يبقى هنا اتفق على شيء فأخذ أكثر منه ليس له ذلك، أو بدله بشيء آخر أيضا ليس له ذلك. على المؤجر كل ما جرت به العادة. يبقى هنا الإنسان في مؤجر يؤجر المكان، وفي مستأجر اللي هو الطالب لهذا المكان اللي حيدفع فيه أجرة علشان ينتفع بهذه المنفعة. يبقى قلنا المستأجر حيكون في هذا المكان يستوفي المنفعة بنفسه أو بنائبه. هل يجوز للمستأجر أن يؤجر لغيره؟ هل يجوز لمن استأجر مكانا أن يؤجر هذا المكان؟ تكلمنا هنا في النيابة أنه خلى من ينوب عنه في هذا المكان، طيب يؤجر لإنسان آخر إذا كان مسموحا له بذلك فلا مانع، إذا كان مشروطا عليه أن أنت تكون فيه ما تجيبش حد ثاني مكانك اللي يؤجر فليس له ذلك. لذلك لنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك، ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه. فإن شرط المؤجر على المستأجر ألا يستوفي المنفعة إلا بنفسه فقياس المذهب أنها شروط صحيحة. ذكر يعني عدة من الشروط. تفصيل كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إن هنا مؤجر وهنا مستأجر. المؤجر أجر العقار أو بعضا منه، أجره لإنسان استأجره وما كسبه. هل يجوز لهذا المؤجر أن يؤجر العمارة كلها لحد تاني؟ واحد بنى عمارة وسكن فيها ناس في هذه العمارة، يبقى هنا أجر العين اللي موجودة، فلان أخذ الشقة الفلانية وفلان أخذ الشقة الفلانية وفلان أخذ المحلات اللي في الأرض وكذا. الآن صاحب العمارة بيلم الإيجار من هؤلاء، هل يجوز له أن يؤجر كل العمارة لإنسان آخر بحيث أنه يقوم مقامه في لم الإيجار من هؤلاء؟ يجوز له، يجوز له أن يؤجرها من إنسان آخر بحيث أن هذا الآخر لن يملك الشقة اللي موجودة، لا سيستأجرها وهي على هذه الحال، وهي على هذه الحال. لما كان يجوز لصاحب العمارة أن يبيعها لهذا الحال، باع عمارة هو مؤجرها لناس، وجاء المالك الجديد لا يملك أن يطرد الناس من العمارة، ما يملكش، ولكن اشترى العمارة على وضعها الحالي، يبقى الذي له أنه يأخذ الإيجار من الناس خلال فترة الاستئجار اللي هم مستأجرينها فيه. واحد مستأجرها سنة، واحد مستأجرها 10 سنين أقل أو أكثر بالاتفاق، يبقى هو اشترى العمارة على هذا الشيء، فمن حقه الآن يقبض من هؤلاء الإجارة لغاية ما ينتهي عقد الإجارة، فهو يملك العين أو يأخذ العين من هؤلاء. طب إذا جاز لصاحب العمارة أنه يبيع العمارة وهي مسكنة بالإجار، جاز له أن يؤجرها أيضا، جاز له أن يؤجرها، يبقى المستأجر الذي استأجرها منه كأنه حيدفع له الأجرة، وهو حيلم الأجرة من السكان. اللي حيخرج من السكان خلال فترة استئجاره له هو أن ينتفع بها أو يؤجرها من إنسان آخر. يبقى يجوز بيع العمارة الفارغة الشاغرة الغير المسكونة، ويجوز تأجيرها. كذلك يجوز بيع العمارة المسكونة، والذي يشتريها يشتريها على هذا الحال، طالما إن الشقة اللي فيها مؤجرة يجوز له أنه يشتري ويملك العين، ولكن لا يملك الانتفاع إلا أن الشقة نفسها أو الشقة اللي فيها تفرغ بعد ذلك. يجوز أيضا أنه يستأجر إنسان من المالك، يستأجر هذه العمارة اللي هي مسكونة فيها سكان، فيكون إيجار من إيجار. طيب المستأجر نفسه هل يجوز أن يؤجر لآخر؟ يبقى المالك أجر شقة كل شقة الواحد، وبعدين بدله إن بدل ما أنا حلم بالإيجار ونقعد نشوف إيه اللي مطلوب في كل شقة وفي وجع دماغ، لا هأجر العمارة كلها على بعضها من إنسان آخر، هو ينم الإيجار ويديني أنا الأجر بتاعي أو الإيجارة بتاعتي، وهو يتصرف مع السكان، جاز ذلك. طيب المستأجر استأجر المحل أو استأجر المنزل، وبعد ذلك لا أنه مش هيعرف يدير هذا المنزل ولا هذا المحل، طب هأجره الإنسان آخر. إما يكون صاحب الملك اشترط عليه لا تؤجر فله ذلك، وليس من حق المستأجر أن يؤجر للغير، أو أنه لا يكون اشترط عليه، إذا لم يشترط عليه جاز له أن ينتفع بنفسه أو يؤجر لغيره ممن هو مثله في الضرر، ممن هو مثله في الضرر. يبقى هو استأجر محل عشان يعمله للسياب، فأجر لآخر برضو ليكون في هذه المهنة أو ما هو دونها، ما هو أقل من هذه المهنة فيها. هنا يقول لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن شرط المؤجر على المستأجر ألا يستوفي المنفعة إلا بنفسه، أو ألا يؤجرها إلا لعدل، أو لا يؤجرها من زيد، فقياس المذهب فيما أراه، ده كلام ابن تيمية، أنها شروط صحيحة، أنها شروط صحيحة، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم أو المؤمنون على شروطهم. يبقى إذا اشترط عليك الإنسان شيئا، صاحب الملك اشترط عليك تسكن الشقة أنت بنفسك ما تسكنهاش لحد تاني، يبقى أنت ملزم بهذا الشرط الذي أنت عليه. لكن هنا شيء يقول شيخ الإسلام رحمه الله، لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه، ما هو ممكن أنا أستأجر محل مثلا وبعدين كنت عشمان أن أنا أشغل المحل ده بشيء وجدت المعيش فلوس أنا أشغله أو مش هنعرف نجيبه، طيب صاحب المحل اشترط علي أنت بنفسك اللي تديره وليس من حقك أن تأتي بغيره. يبقى هنا الآن أنا ملزم يا إما أنا شغله ومش هنقدر نشغله أو إني أقفل المحل. طب أنا مستأجره ليه لما هنقفله وضيع الإيجار؟ لذلك قال هنا إذا اشترط عليه المؤجر ذلك يبقى هنا يملك المستأجر حق الفسخ. يبقى هنا علشان أنت هتكتفني اديتني المحل أنت تشغله بنفسك وليس لك أن تأتي بالغير، لو أنا جبت غيري يبقى هنقدر ندفع لك الأجرة كل شهر، لكن أنت اشترطت عليه خد هذا المحل شغله بنفسك بس خلال فترة سنة خلال سنتين خلال 10 سنوات وأنا الآن لا أقدر على تشغيله. يقول رحمه الله فإن شرط المؤجر على المستأجر ألا يستوفي المنفعة إلا بنفسه أو ألا يؤجرها إلا لعدل أو لا يؤجرها من زيد، كلها شروط صحيحة لصاحب الملك الحق فيها أنه يرى أنه فلان هذا عدو لي ما تجيبهوليش في البيت بتاعي، ما تأجرش المكان اللي انت استأجرته لفلان، هذا حق لصاحب البيت أن يقول ذلك. أو أنه يقول إذا أجرت هذا المحل اللي انت مستأجره مني تأجره لإنسان كويس، ما تجيبليش حد يعملهولي قهوة، ما تجيبليش حد يعملهولي محل يلم فيه ناس غير منضبطين مثلا أو كذا، له شرطه في ذلك. فإذا كان هذا المستأجر لم يقدر على الاستيفاء بنفسه والآن عليه شرط أنه مش من حقه يجيب إنسان آخر، فهنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ينبغي أن يثبت له الفسخ، ينبغي أن يثبت له الفسخ. يبقى إذا مضت فترة هو مش عارف يشغله والتاني مكتفه بالشرط ما تجيبش حد تاني مش عارف يعمل فيه شيء، يبقى الآن يقول له يا تسمح لي بإني أجيب غيري يسكن في هذا المكان يا إما إن نفسخ العقد اللي بيننا وتاخد أجرة على قدر الوقت اللي أنا سكنت فيه الآن. يعني نقول الإجارة عقد لازم، طالما أنا استأجرت منك المكان إنه بالسنة لك في السنة 1000 جنيه وأنا هاخد منك هذه الشقة في السنة، يبقى أنت تملك الآن أن تأخذ مني 1000 جنيه. إذا اشترطت علي هذه الشروط كأنك بتقول لي إن اقفل الشقة لن تسكنها ولا غيرك ساكن هذه الشقة، فلذلك جعل له المخرج فيها أن يملك الفسخ. طالما إنه أنت رافض إن غيري يجي في هذا المكان وأنا لن أقدر على استيفاء هذا النفع خلال الفترة، يبقى أنا أملك حق الفسخ في ذلك. يقول هنا لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك فينبغي أن يثبت له الفسخ كما لو تعذر تسليم المنفعة. العكس فيها، بيقول لك لو تعذر تسليم المنفعة، إنسان عايز يستأجر من تاني آلة ودفع له فلوس وأجر لي الآلة الفلانية وبعدين الآلة دي خسرت ومش عارف يصلحها صاحبها، هنا الآن يثبت له الفسخ إن خد فلوسك مش عارف أجيب لك الآلة. يبقى إذا جاز في حق المؤجر إذا تلفت الآلة أو تلف الشيء الذي سيؤجره لهذا المستأجر لم يقدر على تسليمه ثبت له الفسخ، فليكن العكس في ذلك أن المستأجر إذا لم يقدر على استيفاء النفع واشترط عليه هذا المؤجر أنه لا يجعل غيره مكانه فليجز هنا في هذه الحالة أنه أو فليكن يثبت الفسخ فيها أيضا. في المتن هنا بيقول لنا على المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط، وهذا راجع إلى العرف، العرف اللي جاري في الأمور ما نقدرش نلزم إنه حاجة مش جاري بها العرف أقول له لا لازم يلزمك هذا الشيء. فإذا كان الإنسان بيأجر سيارة النقل مثلا، خد هذه السيارة أنا عايز أنقل العفش بتاعي من مكان لمكان، عايز عربية نقل، إذا كان العرف الجاري إن صاحب العربية هو اللي بيجيب الناس اللي بيحملوا العفش ويربطه وينزلوه في المكان الآخر يلزمه ذلك. إذا كان العرف الجاري لا أنا أبعت العربية بالسواق وانت هات اللي يحمل لك العفش وينزله، يبقى هنا راجع للعرف الجاري في ذلك. يبقى هنا على المؤجر كل ما جرت به العادة، العادة ما هوش إلزاما شرعيا ولكن العادة الجارية بين الناس من آلة المركوب والقود والسوق. القود يعني مأخوذة إنه لو أدر له إبلا مثلا يبقى في قائد في الأمام والسائق في الخلف، فهذا معنى القائد والسائق، زي القطر مثلا له قائد قدام بسوق من قدام له سائق يكون في الخلف، دايما السائق في الخلف والقائد يكون في الأمام. والشيل والحط هذا كله على المؤجر إن جرت العادة بذلك، لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك. فإن كانت الإدارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. إنسان بيأجر من التاني سيارة أنه عايز سيارة وأنا اللي حسوقها أجرها منك يوم أو يومين وأنا اللي حتصرف فيه، يبقى صاحب السيارة عليه بس يسلم لك السيارة وإنت تصرف فيه خلال فترة الإيجار. يجب على المؤجر ترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة الماء وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. يبقى هنا صاحب البيت يلزمه ذلك. امتى يلزمه هذا الشيء؟ اذا كان المستاجر بيدفع اجرة المسك، الاجرة الصحيحة، الاجرة التي ليس فيها ظلم لصاحب البيت. مش هيجي انسان يأجر شقة في محطة الرمل مثلا، ايجار قديم، شقة 5 أوض 10 أوض، والشقة مأجرها ب2 جنيه في الشهر، واقول لصاحب البيت انت عليك ترمم وعليك تعمل. لا، هذا لا يلزمه، هذا ظلم. اللي في هذا المكان بهذه الصورة هذا ظلم لغيره، ليس على صاحب البيت هذا الشيء، لانه لا يأخذ اجرته اصلا الحقيقية ممن يسكن هذا المكان. يبقى هنا الترميم اذا كانت الإجارة تسوى هذا الشيء. أما أننا ألزمه بأنه يسكن الناس فيها وألزمه بإيجار دون الإيجار الحقيقي لمثل هذا المكان، وألزمه أيضا بالتصليح، يمكن بعض البيوت صاحب البيت يلم من عمارة كاملة 20 جنيه 22 جنيه في الشهر ويلزموه بأنك عليك ترميم وعليك إصلاحات ألوف الجنيهات يعملها. هذا ظلم بين ولا يحل هذا الشيء. يبقى هنا الأمر أنه كلام الفقهاء في إيجارة صحيحة، في إدارة، عشان ما ناخدش ده ونطبقه على الواقع اللي احنا فيه، نقوم نظلم الناس، نقول له انت صاحب البيت نفسك ما عندك مستوف متشرخه ومش عارف ايه، يلزمك انك تصلح. طب فين الاجر اللي ما بيدفعوش اجره فيها، والقانون في صفهم ما بيعمل لهمش حال؟ يبقى هنا انا الزم صاحب البيت بالاصلاح، يبقى يسكن الناس مجانا عنده. لا، هذا اذا كانت الاداره اداره صحيحه، المستاجر بيدفع الاجره التي مثلها تدفع في هذا المكان، يبقى صاحب المكان ملزم يسلمه المكان، يحافظ له عليه، يرمم الأشياء اللي تحتاج لترميم. قال لنا ترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح زي طبليت ونحو ذلك، تنظيف السطوح من السلوج إذا كان في بلدان فيها سلوج ونحو ذلك، لأنه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقود عليه إلا بذلك. يبقى هنا إذا أجر مكانا يلزم يسلم هذا المكان بحيث أن المستأجر ينتفع به من غير ما يغرم شيئا إلا الأجرة التي يدفعه. المستأجر عليه أشياء، يقول على المستأجر المحمل والمظلة، يعني استأجر شيئا يبقى هو مسؤول عن حاجته هو بقى. استأجر حاجة له من مكة إلى منى مثلا، استأجر الدابة، يبقى صاحب الدابة حيديك الدابة بس، أنت هتحضر نفسك المحمل، هتحضر نفسك الحاجة اللي تحط عليها، هتحضر نفسك الخيمة اللي هتنصبها هناك، إنه مش داخلة تبع تأجير الدابة، فلا يلزم المؤجر ذلك. بل إن أراده المستأجر فمن ماله، لأن ذلك من مصلحة المستأجر أشبه الزاد وبسط الدار. عليه المستأجر يعني تفريغ البلوع والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. هنا بنقول هذه الأشياء رجع للعرف الجاري في ذلك، بحسب العرف الجاري فيها، فالمستأجر عليه ما يلزمه، صاحب المحل عليه ما يلزمه. إذا كان إنسان في فندق مثلا، في فندق، يبقى هنا نازل في الفندق بيدفع بالليلة، بيدفع بالحسب الاتفاق معه، معلهوش هو لا يكنس ولا يمسح ولا يعمل على صاحب الفندق أنه يفعل هذا الشيء. لا، مستأجر شقة عشان يسكن فيها في عمارة، يبقى عليه هو نظف شقة من الداخل، عليه ما يدري العادة أنه يفعله المستأجر، على المستأجر ليس على صاحب المكان. يبقى هنا هذه أمثلة فقط، هذه أمثلة. يقول أي المكتري أن يتسلم هذه الشقة، يتسلمها فارغة، وبعد ذلك ما يفعله بفعله هو الملزم فيه، كأنه قاعد أكل فيها وسخ المكان، هو اللي حينظف المكان. الفرش اللي في المكان إذا ما كانش في اتفاق مع صاحب البيت إن الشقة مفروشة، يبقى المستأجر هو اللي بيفرش المكان بتاعه ويحط نفسه العفش اللي فيه. يقول بيضرب مثال، يعني كما لو ألقى فيها جيفة أو ترابا، يلزم المستأجر هو ينظف مكانه من جيف وتراب. يصح كراء العقبة، يصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض، مع العلم به إما بالفراسخ أو بالزمان، لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه. يعني شيء مش موجود الآن، كراء العقبة، واحد عنده جمل ومسافر من مكان لمكان، إنسان آخر يقول له أجي معك في الطريق أركب شوية وأمشي شوية وأدفع لك أجرة الوقت اللي أنا ركبه، أهدى كراء العقبة. يقول له ماشي، أنا حسافر من مصر للشام، اركب معايا شوية وامشي جنب الجمل شوية وادفع كذا نص الأجرة ربع الأجرة وهكذا. يبقى هنا يجوز مسألة العقبة، أنا اركب شوية وانت تركب شوية إذا كان الأمر على ذلك. أو مجموعة حيأجروا جمل من إنسان وبعدين يقولوا أن كل واحد منا حيركبوا شوية خلال الطريق، وفي النهاية لما نوصل حندفع لك أجرة واحدة وكل منا حيركبوا بعض الطريق، هذا جائز. طبعا المثال الآن مش موجود، ولكن قس عليه غيره، قس على هذا المثال ما يكون مثله مما يتجدد في الأمر الآن. إنسان استأجر من إنسان آلة، خمسة ستة راحوا أجروا حفار من إنسان، هنستأجر منك الحفار ده لمدة أسبوع، يبقى هم مجموعة كل واحد حيستخدمه يوم، يبقى كل واحد حيدفع سبع الأجرة اللي فيها. أي آلة من الآلات استأجرها مجموعة من الناس على أن كل واحد منهم يستخدم هذه الآلة في يوم أو بعدد معين من الساعات أو كذا، حقول موجودة للفلاحين، كذا مزرعة للفلاحين عايزين يسقوا الحقول، استأجروا آلة للري، هنا كل واحد حيستخدمها خمس ساعات في الحقل بتاعه، حيدفع أجرة أسبوع مجموعون مع بعضهم مع بعض، ولكن الاستخدام كل واحد حيدفع قدر ما استخدم فيه هذه الآلة. كل أمر من هذه المطرمة إن قدرنا على تقسيمه جازت إجارته في ذلك. يجوز أن يقتدي الرجلان ظهرا يعتقبان عليه، فإن اختلف في البادئ منهما أقرع بينهما لتساويهما في الملك. اثنين يؤجران ظهرا يعتقبان عليه، يعني مين يركب الأول ومين يركب بعد كده. زي ما نقول مثلا اثنين أجر سيارة، هنأجر منك السيارة دي لمدة يوم، أنا هدفع نص الإيجار وزميلي هيدفع نص الإيجار، مين يسوقها الأول؟ اعملوا قرعة مع بعض مين اللي يسوق الأول، مين يسوق بالليل ومين يسوق بالنهار، هنا يقتدعان وبعد كده كل واحد يدفع النصيب بتاعه بعد انتهاء الإيجار أو عند أول التأجير. الإيجار عقد لازم، تأجير شيء، هذا بنقول إنه جائز، الإيجار جائزة بالكتاب والسنة يعني ماضية وإنه ينفع إنك تؤجر. لكن إذا حصل أنك أجرت شيئا العقد هذا يلزمك، العقد عقد لازم. العقود قلنا منها ما هو عقد جائز، ومنها ما هو عقد لازم، ومنها ما هو عقد متردد بين الجواز واللزوم، ومنها ما هو عقد لازم يستقل به أحد الطرفين. فهنا الإجارة نوع من أنواع العقود لتكييفها الفقهي أنها عقد إيه؟ لازم. إذا تمت على الوجه الصحيح يبقى يلزم المستأجر أن يدفع الأجرة، ويلزم المالك أن يسلم العين التي أجرها لهذا الآخر. يبقى الإجارة عقد لازم، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب رأي أحناف، يعني وهنا الأئمة الأربعة قالوا بذلك أن التكييف الفقهي للإجارة أنها عقد إيه؟ لازم، عقد لازم. فليس لأحدهما، اللي حيترتب على أنها عقد لازم إيه؟ ليس لأحدهما فسخها بلا موجب، ليس لأحدهما فسخها بلا موجب. مش هيجي من غير سبب كده يقولك لا أنا لغيب الإجارة خد الشقة بتاعتك ومش عايز، يقولك لا أنا متفق معك إن الأجرة أو الإجارة لمدة سنة وانت دافع الإجارة مش هنعمل مش هنعطيك شيئا، لأنها تمت الإجارة إجارة صحيحة. يبقى هنا إذا تمت الإجارة صحيحة فأنت ملزم بما استأجرته وهو له الأجرة. يبقى ليس لأحدهما فسخها بلا موجب، لأنها عقد معاوضة كالبيع، عقد معاوضة. اللي بيأجل الحاجة هو عايز فلوس، مش معقول بعد ما ياخد فلوس انت تقول لا انا عايز الفلوس اللي انت عملتها، انتهى الامر، انت تسلمت الشيء وهو اخذ الفلوس. زي البيع، البيع عقد لازم، انت اشتريت سلعة من المحل واتفقنا على اوصاف معينة فتم الشراء وما فيش نوع من انواع الشروط اللي موجودة وما فيش فيها عيب من العيوب، وانتقلت السلعة اليك خدتها البيت ودفعت لي الثمن، خلاص انتهت المعاملة اللي بيني وبينك، ليس من حقك انك ترجعها الا ان يحدث اقالة، انك يعني ترجو منه معلش ان انا رجعت في كلامي واسمح لي ان خدها وديني فلوسي عشان محتاج لي الفلوس. يبقى اذا استقالك اخوك فاقل، إذا استقالت، يبقى إذا ترجى منك إن معلش إلغي عشان ظروفي عشان عذري، أما أنه يلزمك لا ما يلزمكش، ما يلزمكش هذا الشيء طالما إن تم البيع والبيع بيع صحيح ما يلزمش الرجوع فيه. لذلك لما كان البيع عقدا لازما جعلت الشريعة فيه أنواعا من أنواع إيه؟ الخيارات، أنواع الخيار، إنه عقد لازم هتتدبس في الحاجة اللي أنت اشتريتها، يبقى هنا جعلت لك الشريعة مخرجا تخرج منه، إما خيار المجلس وانت قاعد في المجلس الشريعة جعلت لك انك والله انا في المحل وانا عايز السلعة دي وعايز دي، بعد ما خدتها تذكرت ان انا ده نسيت الفلوس، تذكرت ان انا لا والله الفلوس اللي معايا دي هشتري بيها حاجة تانية، الان وانا في المجلس يجوز لي ان انا ارجع ولا ما يجوز؟ انا لسه ما مشيتش والسلعة موجودة زي ما هي، يجوز لي ان انا ارجع هذه السلعة، ويسمى بخيار ايه؟ المجلس. لكن لو افترقنا، انا روحت وانت قفلت محلك وجيت لك ثاني يوم قلت لك لا عايز ارجع هذه السلعه، هنا من حقك تقول لا ولا مش من حقك؟ من حقك تقول لا، لكن الشريعه بتقول لك معلش برضو اقبل الاستقاله واقبل اقاله هذا لعل الله يجعل لك مخرجا يوم القيامه ويقيلك من عثرات يوم القيامه. طيب هنا اللي اشترى هذه السلعه وجد فيها عيبا من العيوب، من حقه يرجعها؟ هو ده خيار آخر، الرد بالعيب. حصل إنه الوصف بتاع السلعة مش عيب ولا غير، بس أنا طالب السلعة دي لونها أحمر وحطت لك شرط، أنت اديتها لي لونها أبيض أو أخضر، من حقي إن أنا أرجع ولا مش من حقي؟ فهنا حقي إني وجدت الوصف اللي أنا طلبته مش هو ده الوصف، من حقي إن أنا أرجع هذه السلعة. فجعلت لي الشريعة أنواع من الخيار، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، خيار التدليس، خيار الخلف في الوصف، الخلف في الثمن، يبقى هنا أنواع من أنواع الخيار جعلتها الشريعة في مقابل أن هذا عقد إيه؟ لازم. لو كان عقدا جائزا هل يحتاج الخيار؟ لا يحتاج الخيار، لأنه بأصل وضعه بأصل تكليفه أنه جائز، يجوز لي أن أنا أفسخه، يبقى على ذلك طالما أنه عقد جائز لا يحتاج لأنواع من أنواع الخيار. فالإجارة عقد من العقود اللازمة، عقد لازم، يبقى أنا بؤجر الشيء الذي أريده وتم على الوصف اللي أنا عايده من غير عيوب، يبقى يلزمني أن أنا أدفع الثمن. لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو المتعاقدين، سواء كان العقد بين واحد أو بين أكثر واحد وآخر أو بين أكثر من واحد، لا تنفسخ بالموت، يبقى عقد لازم زي البيع، زي البيع لا ينفسخ بالموت. إذا كان إنسان باع سلعة لإنسان وفرضنا إن هذا المشتري دفع جزءا من الثمن ولم يدفع الباقي ومات المشتري، مش من حق البياع يقول هات السلعة بتاعتي ولا من حقه ذلك؟ وما لإمتى من حقه يقول هات السلعة بتاعتي؟ إذا كان المشتري لم يدفع له شيء، إذا كان المشتري لم يدفع له شيء، وفيها تفصيل في مسألة الميت والمفلس وكذا. لكن هنا في عقد الإجارة الإنسان الذي استأجر شيئا من آخر دفع الثمن بتاع هذا الشيء ثم مات المستأجر، يقوم الورثة مكانه، يقوم الورثة مكانه. استأجر شقة من إنسان لمدة سنتين لمدة 5 سنين ودفع الأجرة بتاعتها أو حيدفع الأجرة مشاهرة وإن الإجارة لمدة معينة، يبقى هذا الإنسان لو مات يقوم الورثة مقامه في استيفاء هذا العقد. لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع، مع سلامة المعقود عن الشيء المستأجر مازال سليما يبقى الإجارة ماضية. قال في الفروع له ابن مفلح يعني وعنه عن أحمد تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه، وده يعني فقه دقيق وجميل من الإمام أحمد رحمه الله. بنقول أن المستأجر للشيء، المستأجر أخذه لينتفع بهذا، استأجر محل مثلا، استأجر محل خلال 10 سنوات وفرضنا أنه دفع الأجرة كلها الآن، دفع الأجرة الآن، بعد ما قعد في محل 1-2 مات، ملوش ورثة يصلحون أن يقوموا في هذا المحل، يبقى هنا أما نقول أنه العقد ما زال لازما يلزمكم افعلوا، سيب لهم بقى ان هم اجروا لاي حد ثاني علشان ينتفع بهذا المكان وينتفعهم. اما والعاده ان لا ما فيش حد ثاني غير المولود او ورثه هذا المولود والورثه لا يقدرون، يبقى الخروج من هذه المشكله بايه؟ بالفسخ، بالفصل. يبقى ده القول الإمام أحمد اللي اختاره ابن تيمية لما ذكرنا في أول الكلام. يبقى من حق الورثة الآن الفصل. كان أبونا مستأجر منك المحل لمدة 10 سنوات وأنت مشترط إنه ما يقدرش الإنسان آخر، والآن ما فيش حد يقوم في هذا المحل، مش هنقعد 8 سنوات ندفع لك الإيجار أو أنت آخذ الإيجار مقدما من غير استفادة منا، الآن نفسه وترد علينا باقي المال. اختاره الشيخ يعني الموفق ابن قدامة يعني: لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول. ولا بتلف المحمول، تلف المحمول يعني إنسان أجر من إنسان سيارة وقال له عايز أنقل سلع من البلد أوديها البلد الأخرى، شال السلع على السيارة انتقل للبلد الأخرى، على ما وصل كانت السلع كلها فسدت، الشمس ضربت فيها أفسدتها، السلع حصل فيها شيء فسد، لكن ليس بفعل من صاحب السيارة ولا شيء. يبقى الآن يجوز له أن يطلب الأجرة ولا يجوز؟ يجب على الآخر أن يدفع له الأجرة؟ يلزمه ذلك لأنه انتفع بها، والذي تلف ليست السيارة. لو كانت السيارة حنقول له لصاحبها سيارة ثانية مكانها كمل، لكن اللي تلف السلعة المحمولة يبقى على ذلك ليس على صاحب السيارة شيء، إلا أن تكون تلفت بسبب السيارة، كإنسان بيستأجر سيارة مبرد مثلا هينقل فيها أسماك من أسوان يجيبها القاهرة مثلا، السيارة في الطريق المبرد عطل فسدت السلع كلها خلال الطريق، يبقى الضمان على صاحب السيارة إنه كان مفترض يبعت سيارة سليمة، المبرد اللي فيها سليم، الآن هو بعت شيء مخروب ما يصلحش، يبقى هو يغرم ثمن الحاجة اللي فسدت فيها، يبقى ليس له أجرة على شيء إنه هو الذي أتلفها، هو الذي أتلفها، ويلزمه غرم هذا الشيء الذي تسبب في إفساده. يبقى لا بتلف المحمول إذا كان التلف بسبب صاحب السلعة أو إنه القضاء وقدر حصل فيه التلف ولصاحب السيارة له الأجرة على ذلك، لأن المعقود عليه المنفعة، منفعة السيارة يعني، فله أن يحمل ما يماثله. هنا بيقول لنا إيه؟ إنه فرضنا الإنسان اللي مؤجر السيارة شايل عليها محمل عليها سلع حيحملها من هنا لغاية أسوان مثلا وحيدفع مبلغ كذا، في الطريق حصل حاجة للسلع فسدت هذه السلع، الآن حنقول السلع فاسدة وإنت صاحب السلع أنت اللي حطيت هذه الأشياء فيها، صاحب السيارة مالوش ذنب فيها، يبقى له الأجرة، لكن لك أنت أن تستوفي باقي المنفعة، لك أن تستوفي. فسد السلع في القاهرة رح تنحمل سلع أخرى من القاهرة مكمل بها لغاية أسوان، حقك لأنك استأجرت سيارة للانتقال من القاهرة لأسوان أو من اسكندرية لأسوان، أنت لك هذه المنفعة اللي لسه ما استوفتهاش تستوفيها بشيء ما. طيب، لا تنفسخ الإدارة بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة. ولا بوقف، فرضنا أن إنسانا عنده عمارة مثلا وبعدين أجرها لناس، بعد ذلك أوقفها، قال هي وقف الله عز وجل، وقف يجوز له يبيعها؟ لا يجوز البيع، ولكنها مستأجرة الآن، يبقى الفلوس اللي بتأخذ من الإجارة تنفق على الوقف، تنفق على الوقف الذي جعلها من أجله. يبقى هنا إذا قال هذه العمارة صارت وقفا لله، انتقلت صارت وقفا لله عز وجل، وينفق أموالها في مصرف الوقف الذي وقف من أجله، لكن الإجارة على ما هي موجودة. قال: ولا بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة، يعني إن هي العين مسلوبة النفع، مسلوبة من مين النفع؟ من المالك، من لا المستأجر، هو بنتفع بها المستأجر، المستأجر يملك النفع لك مسلوبة من مين؟ من المالك، المالك أوقفها، نقول له أوقفتها على هذه الحالة أنها مسلوبة النفع، مش هتقول وقف الآن هتجيب حد تاني يقعد فيه، لا هي على ما هي على إجارتها، ولكن المال الذي تأخذه يكون في الوقف. ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، يعني الإجارة لا تفسد بذلك، إنسان يملك بيتا وبعدين أجر الشقق اللي في هذا البيت وبعدين أعطى هذا البيت هبة لإنسان، أو مات وورث الورثة هذا البيت، يرثون البيت على حال إنه مسكون متسكن بالإيجار، فالورثة يأخذون الإيجار. يبقى سواء هو أعطاه للغير، أخذه الغير بإرث أو بهبة أو ببيع، يصح بيع العين المؤجرة، نص عليه إمام أحمد، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة. الصورة أنه يقول العين المؤجرة يجوز صاحبها بيعها، إنسان بنى عمارة وسكنها بالإيجار، سكنها بالإيجار، بعد ذلك أراد بيع هذه العمارة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه العمارة الآن مسلوبة النفع، لكن العين نفسها ملك صاحبها، العين ملك صاحبها، يبقى باعها لغيره، الغير اشتراها وهي على هذا الحال، وهي على هذا الحال، يبقى تمضي كل إجارة على الفترة التي حددها المؤجر الأول. قال لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة، كبيع المزوجة، المزوجة الأمة، الأمة كانت عند سيدها وسيدها زوجها من إنسان وبعدين حب أن هو يبيعها، يجوز يبيعها ولا لا يجوز يبيعها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما تخلطوش، ما تخلطوش. في فرق بين أم الولد، أم الولد اللي هي ملك لسيدها وسيدها وطيئها، سيدها هو الذي يطأها، صار له منها ولد لا يجوز له بيعها، دي أم ولد. لكن المزوجة ده مجوزها الحبسان، مش هو اللي متجوز، مش هو اللي متجوز، لكنها ملك لغيره، ملك ملك له، لكن زواجها زوجها من إنسان آخر، كأن يزوج الأمة من عبد أو من حر لا يملك أن يتزوج حرة، يبقى الآن هي أمة وهي متزوجة من فلان وسيدها موجود، يجوز سيدها أن يبيعها ولا لا يجوز؟ يجوز. هذا اللي هو بيقول لك هنا انه الأمة المزوجة اللي حيشتريها يجوز له وطؤها؟ لا يجوز، لأنها مزوجة، لأنها مزوجة، يبقى على ذلك هنا يشتريها على هذا الحال. ولمشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له. ولمشتري لم يعلم، إنسان اشترى عمارة افتكرها فاضية، بعد كده لما جه تحقق تبين ان دفع فلوس في عمارة مسكونة كلها متسكنة، يبقى هنا إذا تبين له هذا الأمر قدامه أحد خيارين، إما أنه هو يفسخ وياخذ فلوسه من هذا الذي باع له عمارة ظنها شاغرة فإذا بها مسكونة، أو أن له أن يمضي العقد على ما هو ويأخذ الأجرة من الناس، يبقى راضي بأنه واخدها مسكونة على ذلك ويلم الإيجار من الناس. يبقى ولمشتر لم يعلم، لم يعلم أنها مسكونة، يعني لم يعلم أنها مؤجرة، له الفسخ أو الإمضاء والأجرة له. فإذا فسخ خلاص أخذ فلوسه، إذا مضى في العقد على ذلك يبقى يلم الإيجار من الناس من حين الشراء. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة. الإيجار إمتى تنفسخ الإيجار؟ أنت أجرت إيه؟ أجرت آلة؟ يبقى هذه عين. أجرت شقة؟ هذه عين. فيقول لك هنا تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة المعينة، يبقى في عين معينة أو آلة معينة وفي آلة غير معينة. يبقى أنا أروح لإنسان أقول له أنا عايز أجر منك الشقة الفلانية اللي في المكان الفلاني في الدور الكذا، يبقى هذه معينة، فرضنا أن هذه الشقة تلفت يبقى انفسخت الإجارة بذلك، تنفسخ بتلف العين. لكن لا، أنا رحت الواحد عنده عماير فيها شقق، أنا عايز شقة في اسكندرية عشان أسكنها خلال الفترة اللي جاية عشان شغلي فيها، يبقى أنا طلبت شيئا غير معين، فهو إداني شقة، الشقة دي تالفة، يبقى هنا لي أن أنا أطلب، لا عايز واحدة تانية مكان هذه، شيء الاتفاق ليس على شيء معين إنما الاتفاق على مجرد السكنة. يبقى هنا تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة المعينة، إذا كانت العين معينة، الشقة الفلانية اللي أنا سكنها حصل فيها تلف، العمارة نفسها تهدد، يبقى انفسخت الإجارة بذلك. قال كدابة، يضرب أمثلة يعني منها أو صور، كدابة أو عبد مات ودار انهدمت لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه. يبقى إنسان أجر دابة من إنسان وبعدين هذه الدابة ماتت، انتهت الإجارة على هذا الشيء خلال الفترة اللي دفعت الأجرة بتاعتها، الفترة الباقية معليش أجرة لأنها ماتت. أو عبد مات نفس الشيء، ودار انهدمت، أجرت منه هذه الدار علشان نقعد فيها 10 سنين وبعد ذلك البيت اتهد، البيت ده، يبقى هنا أقول له أنا سكنت فيها سنة أو سنتين، يبقى اديني باقي المال إذا كنت ندفع المال مقدما، أو أنه تنفسخ الإجارة بذلك وليس علي شيء آخر. وبموت المرتضع، وبموت المرتضع أو امتناعه من الرضاع منها، في صورة من الصور أن إنسان جايب مرضعة ترضع ابنه مثلا، هو حيدفع لهذه المرضعة أجرة شهرية، هذا الرضيع مات، هذا الرضيع مات، مش هيقول للمرأة اللي استأجرها طب حجيب لك رضيع تاني مكانه يبقى ياخذ باقي هذه الإجارة، لا، تنفسخ الإجارة وتاخذ حقها لغاية هذا الحين اللي توفي فيه هذا الصغير. كذلك أنه امتنع من الرضاع منها، يبقى أجر إنسانة ترضع ولده ففترة رضع منها وبعد ذلك امتنع من الرضاعة، مش هنقول لا تفضل العقد موجود، ما هي لا تقدر إن هي ترضعه الآن يبقى ينفسخ العقد من حين. لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه، وقد يدر اللبن على واحد دون آخر، وكذا إن ماتت المرضعة خلاص ينفسخ العقد بذلك. يبقى في الحالتين مات الرضيع انفسخ العقد. طبعا هم يقول انفسخ العقد، قد تكون الإجارة خدت المرأة خدت الأجرة مقدمة، قد يكون، فلما نقول انفسخ يبقى لها أجرة المثل خلال الفترة فقط، يبقى الزمن رضعتي كم شهر يبقى لك هذا الشيء. مات الرضيع وانفسخت يبقى لهذه المرضعة خلال الفترة المعينة الأجرة التي رضعت. في إنهاء مسألة الموت هذا أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى إذا ماتت المرضعة انفسخت الإجارة، إذا مات الرضيع تنفسخ أيضا الإجارة. بموت المرتضع وهدم الدار، وهدم الدار ذكرها قبل ذلك. ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له. متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإدارة فلم يستحق شيئا. تعذر استيفاء النفع ولو بعضه، ولو بعضه. أما هتأجر سيارة من إنسان عشان يشيل لك العفش بتاعك، أنت أجرت السيارة جابها لك لغاية البيت حملت فيها العفش بتاعك، يبقى من ضمن المنافع أنك تحمل العفش عليه. طب الآن السيارة شايلة العفش كله وبعدين تمشي، السيارة مش عايزة تمشي، وقفت الآن، هل يستحق شيئا من الأجرة؟ لا يستحق شيئا. أنا إلا اتفعت بيبي أن حطيت العفش فوقها، ما أنا حنزله وحطه في حتة ثانية، يبقى هنا ملوش حاجة فيها. يبقى هنا إذا كانت المنفعة لم أقدر على استيفاء ولو بعض هذه المنفعة يبقى على ذلك ما تصلحش. إذا متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. ده إذا كان كل المنافع بقى تعطلت بناء على هذا الشيء. لكن فرضنا أن بعضه تعطل لكن أنا انتفعت بالباقي، صحيح البعض تعطل فيه، استأجرت منه شقة وشقة فيها حمامين وفيها مش عارف إيه وفيها كذا، بعض الأشياء اللي فيها ما اشتغلتش وهو ما صلحهاش، بس أنا سكنت فيها قعدت فيها، مش حاجة أقول له لا بعض يبقى ملكش حاجة خالص، هذا خطأ. وهذا لكن الصواب فيها أنه له بقدر ما استعملت أنا من الشقة اللي موجودة أو المحل أو الآلة. يبقى هنا إذا كان بعضه متلف يبقى ينزل من الأجرة بقدر هذا الشيء التالف منه. أما إذا كان لم أقدر على استيفاء شيء بسبب بعض التلف، يبقى في هذه الحالة ليس لهم الأجرة شيء، زي ما ضربنا المثل بالسيارة. يبقى ده مش محمول على العموم، ما يحدش يقول أنا استأجرت منه فيلا مثلا هسكنها خلال شهرين وبعدين الحمام بايظ فيها وأنا قعدت فيها الشهرين بس مش هديله حاجة عشان الحمام بايظ. الحمام هذا بعضها، أتعذر استيفاء هذا البعض، يبقى أنت بتدفع الأجرة على قدر اللي أنت استخدمته فقط، نمت فيها استخدمت السرائر استخدمت كذا، يبقى على قدر ما استخدمته تدفع الأجرة، الباقي اللي هو تالف ليس له أجرة عليه. لكن إذا كان هذا الشيء التالف يتسبب في أني لا أقدر على الانتفاع بشيء ودوره زي عدمه، استأجرت منه آلة للحفر، آلة للثقب، آلة للعمل شيء، وبعدين جات الآلة لغاية عندي وما اشتغلتش، ما انتفعتش منها بشيء، يبقى على ذلك بسبب أنه بعضها فيه تلف لم أقدر على استعمالها كلها فليس له شيء، أما استعملتها بقدر معين فله أجر على قدر هذا الاستعمال. طيب متى تعذر استيفاء النفع من جهة المستأجر بقى؟ من جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، عليه جميع الأجرة. هنا استأجر إنسان من آخر شقة، أجر لي الشقة الفلانية خلال الشهرين الجايين أنا حنعود فيها وأجي الأجرة بتاعتك، إداني المفتاح والشقة صالحة، وبعدين حصل لي عذر من الأعذار اضطريت للسفر من غير ما أقول له ولا حاجة وسافرت لهذا المكان، قعدت شهرين رجعت بعد ذلك، يبقى هنا انتهت الإجارة، انتهت الإجارة، لأن معايا أنا مفتاح الشقة من حقي أن أفتحها في أي وقت، أستخدمها أنا أو أجعل من يقوم مقامي في هذا النفع، وصاحب بيت لم يمنعني من ذلك، لكن التقصير جاء من عندي أنا، يبقى يلزمني أدفع ثمن الإجارة خلال الفترة التي لم أسكنها، لم أسكنها، ولكن هو تركها لي بحيث أني أقدر على استعمالها في خلال هذا الوقت. إذا من جهة المستأجر فعلى المستأجر جميع الأجر نفسها. لو أنا استأجرت سيارة من إنسان تعالى حأجرك بالساعة حنروح المكان الفلاني والمكان الفلاني وربطته جنبي جنب البيت لرحت لهنا ولهنا وقعد العشر ساعات عندي أنا ملزم أدفع له الأجرة لأني أنا الذي عطلته، إذا جاءت العصر من عندي يبقى كأني استخدمتها وأدفع له أجرته. يبقى من جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة لأن المعقود عليه تلف باختياره تحت يده، فأشبه تلف المبيع تحت يده. هذا إن عطل أشبه تلف المبيع تحت يده، يعني إنسان اشترى من آخر سلعة من السلع دفع له بعض ثمنها وبعدين راح بها للبيت وقعت اتكسرت منه، هيقول له عليك أنت يا صاحب السلعة على مين ثمنها؟ على المشتري، المشتري مش على صاحب المحل، المشتري هو الذي أفسدها يلزمها وما انتفعش بها هو اللي كسرها يبقى يدفع ثمنها كاملا لصاحبها. هذا إن عطلت، فإن آجرها الآخر حاسبه على تمام مدته لأنها عقد لازم فترتب مقتضى وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع. يعني عايز يقول الإنسان اللي هو استأجر الشيء ولم يقدر على الاستيفاء، هذا المستأجر ما تمش بنفسه أنه ينتفع وأجرها لإنسان آخر وقام بالانتفاع بها، يبقى على ذلك هذا الآخر عليه الأجرة لهذا الذي أجر له وهو عليه الأجرة لصاحبه. إذا كان المؤجر في خلال هذه الفترة علم أن فلانا اللي مستأجر منه خلال الفترة دي مش هيجي يسكنها رح مأجرها الواحد تاني، يبقى على ذلك كأنه فسق هو واستفاد من هذه الشقة، يبقى ياخد فقط من الآخر الفرق بين الاثنين. الصور لو أن صاحب البيت صاحب الشقة أجرها لإنسان لمدة شهر أو شهرين، أجرها له هذا الذي استأجرها خلال شهر أو شهرين دفع الثمن لصاحبه ولم يقدر على السكنة فاعتذر لصاحبها إني مش هقدر، قال لا أنا أجرتها لك أنا مش هقدر أنا أجي فيها، راح صاحب البيت مأجرها لإنسان آخر الآن، يبقى هنا كأنه أجرها لكم واحد؟ أجرها لاثنين، يبقى هنا هل يستحق يأخذ الأجر من الاثنين؟ يبقى هيأخذ الأجر من واحد فقط، يبقى الذي استغلها وانتفع فيها أخذ الأجر منه والآخر لا يدفع له شيئا. أو أن هذا الأول الذي استأجرها سكن فيها أسبوعا وبعد ذلك حب أن هو يقول له أن أنا حسبها مش هنقدر أن أنا أكمل فيها فرفض، فلما مشى هذا رح مأجرها الإنسان آخر، نقول له لا هذا كان من حق الشهرين اللي هو مأجر فيه فأنت تصبر الشهرين لعله يرجع مرة أخرى، لكن أنت أجرتها من آخر يبقى على ذلك تخسر، يبقى ده أسبوع سكنها وتعطيه باقي ماله وتؤجر لهذا الآخر وتأخذ منه ما تتم به الأجر. إن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار انفسخت. إن تعذر يبقى هنا التعذر لانتفاع بالشيء المستأجر إما يكون بسبب المؤجر أو يكون بسبب المستأجر أو لا بسبب لا ده ولا ده، مش بسبب واحد من الاثنين. أجر دابة لإنسان حصان اركب عليه حرم الحصان وهو مش عارف يجيبه، لا صاحبه عارف يجيبه ولا الثاني عارف يجيبه، يبقى في هذه الحالة الإدارة تنفسخ بذلك والمستأجر لم يسلم له ما ينتفع به، تنفسخ الإدارة لفوات المقصود بالعقد أشبه ما لو تلف. يبقى إن تعذر بغير فعل أحدهما كشروط المؤجرة وهدم الدار انفسخت الإدارة ووجب من الأجرة بقدر ما استوفى. إذا أنت ركبت الحصان الحرام ده أدي إيه؟ أدي كذا، يبقى على قدر ما ركب لتدفع الأجرة والباقي تكون ليس عليك شيء. وإن غصبت المؤدرة، إن غصبت المؤدرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى إن كان، وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. إنسان استأجر شقة من صاحب الملك، بعد ما سكن هذه الشقة قعد فيها أسبوع أسبوعين، يوم ناس ضربوه كرشوم الشقة وقعدوا فيها، وطلع إن صاحب البيت مأجر لكذا واحد منها، زي ما بيحصل من النصب على الناس، تلاقي صاحب العمارة مأجر الشقة الواحد والاثنين والثلاثة كل واحد مع عقد. جاء إنسان سكن فيها شهر شهرين، جاء تاني راح كرشه وحل محله فيها، يبقى الآن هذا الذي سكن فيها شهر أو شهرين عليه أجرة هذا الشهر أو الشهرين فقط، أما الباقي يأخذه من صاحب البيت. يبقى هنا إما أنه هو يدافع عن هذا المكان ويطرد هذا المغتصب يتصرف معه وعليه أجرة صاحب البيت، أو أنه هو يرجع لصاحب البيت هات اللي دفعت لأني لم أستوفي شيئا من هذا المكان وأنت تصرف مع هذا المغتصب. يبقى إن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ، يفسخ ويرجع لصاحب البيت بباقي ماله وعليه أجرة ما مضى إذا كان سكنها ولسه ما دفعش حاجة، وبين الإمضاء يمضي فيها ويطالب هذا المغتصب بأنه يفرغ الشقة أو أنه يدفع أجرة المثل. إن هرب المؤجر وترك بهائمه، إنسان أجر لإنسان آخر بهائم يسافر عليها من مكان لمكان، وأثناء الطريق هرب وساب البهائم في الطريق، على صاحب هذه البهائم إطعامها وعليه أن يسقيها، عليه أن يقوم بشأنها، ما عملش بحاجة، حصل له شيء هرب وتركها. يقول لنا إذا كان له مال هذا الهارب، لعله في مكان لأن الحيط قبض عليه أحكام هرب وسابها مع المستأجر. قال إذا كان له مال ينفق عليها الحاكم من ماله لوجوب نفقتها، وهذه الرحمة بالحيوان، الرحمة بالحيوان، ما يتقالش إنه البهائم بتاعت فلان وفلان هربان، طيب فلان ده خلاص هنسيب البهائم بتاعته تموت عشان هربان، لا، ولكن الرحمة بالحيوان أن ينفق على هذا الحيوان حتى لا يموت. قال إذا كان هذا الذي قد هرب له مال ينفق على الحيوان من ماله لوجوب النفق عليه، فإن لم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر، إما أنه ينفق بنية الرجوع على صاحبها أو أنه متصدق بذلك، إذا كان متصدقا بذلك فليس له رجوع، إذا كان ينفق عليها بنية الرجوع على صاحبها يبقى له أن يرجع على صاحبها الآن. قال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير لقيامه عنه بواجب، فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم ووفاه ما أنفقه، لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب وإيفاء للنفقة. هنا المقصد هنا الحيوان اللي موجود وهرب عنه صاحبه، مش هنقول هو هرب خلاص يبقى بتاع الدولة يبقى بتاعنا إحنا ما هو ملوش حاجة، لا، ولكن ينظر إيه اللي له من الحقوق وإيه اللي عليه من الحقوق. والله كان عليه مبلغ معين لإنسان، الحيوان ده لو اتباع هيجيب أكتر من ذلك بكثير، يبقى يباع البعض منه لتسديد المال ويباع البعض منه للإنفاق على الباقي حتى يرجع هذا الإنسان لماله. كذلك الإنسان المستأجر أنا حننفق على هذه الأشياء لغاية ما يرجع صاحبها، فعلى ذلك جاز له ذلك، فإذا رجع صاحبها أخذ منه مقدار ما أنفق عليه. فصل الأجير قسمان، أجير خاص وأجير مشترك. دي بقى طويلة موضوع الأجير الخاص والمشترك، خليها المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.